أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذه الآية الكريمة لها سبب نزول، وهي أول ما نسخ من القرآن، يعني أول آية نسخت من القرآن هي هذه الآية. وسبب نزولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، وكان أكثر أهل المدينة من اليهود، فأمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود بذلك لأنه وافقهم، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً كما سبق. وكان يحب بل ويتطلع أن يوجه إلى الكعبة، فكان يدعو الله عز وجل وينظر إلى السماء، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. وحينئذ ارتاب اليهود من ذلك وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب. وقال عز وجل أيضا ردا عليهم: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا هو سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك، قد هنا للتحقيق، فهي حرف تحقيق. ومعنى قد نرى، قيل المعنى قد رأينا تقلب وجهك في السماء، وجاء التعبير بالمضارع بدلا عن الماضي للدلالة على استمرار رؤية الله عز وجل لتقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: إن نرى هنا جاء نرى فعل ماض، ولكن جاء التعبير بالمضارع، نعم نرى جاء التعبير بالمضارع بدلا عن الماضي للدلالة على الاستمرار. وقيل إن قوله نرى فعل مضارع على بابه، وهو إخبار من الله عز وجل بأنه سيرى تقلب وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويوليه قبلة يرضاها. وهذا أقرب إلى سياق اللفظ، أن الفعل على ظاهره. وقول قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي توجه وجهك وبصرك إلى السماء، حال الدعاء تنظر إليها، تنظر وتنتظر، تنظر إلى السماء وتنتظر من الله عز وجل أن توجه وأن تحول إلى الكعبة. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتطلع ويتوجه أن يوجه إلى الكعبة وإلى القبلة، لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيضا لأجل أن يخالف اليهود ولا يوافقهم في ذلك. ثم قال عز وجل: فلنولينك قبلة ترضاها. فلنولينك. الفاء هنا عاطفة وهي تفيد التعليل، واللام في قوله لنولينك واقعة في جواب القسم، والنون للتوكيد. وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام والقسم المقدر ونون التوكيد. الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام ونون التوكيد والتقدير. فوالله لنولينك، أي لنوجهنك، فلنولينك قبلة ترضاها. قبلة، القبلة في الأصل هي الوجهة، ونكرت هنا قبلة، نكرت للتعظيم. وقوله ترضاها أي تحبها وتقبلها، وهي التي كنت تتطلع أن توجه إليها. وقوله سبحانه وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها، لا يفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يرتضي القبلة الأولى. في قوله فلنولينك قبلة ترضاها لا يفهم منه أو لا يدل على أنه لم يرتضي القبلة الأولى، بل قد رضيها وصلى إليها قبل نسخها، لكنه مع قبوله وتسليمه للقبلة الأولى كان يحب أن يوجه إلى الكعبة. أفهمتم؟ إذن قوله فلنولينك قبلة ترضاها لا يفهم من أن القبلة التي كانت قبل ذلك لا يرضاها ولا يحبها، بل يرضاها ويحبها لأن الله تعالى أمر بها. وقوله هنا فلنولينك، وقول قد نرى بضمير الجمع للتعظيم، لأنه سبحانه وتعالى ذو عظمة تامة. قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا الخطاب والأمر به هو للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته. واعلم أن الخطابات أو أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن على أقسام ثلاثة. الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما دل الدليل بمقتضى اللفظ والمعنى أيضا أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله عز وجل اتبع ما أوحي إليك من ربك، فهذا خاص بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكقوله عز وجل في سورة العنكبوت خالصة لك من دون خالصة لك من دون المؤمنين، لا هذه فيها خصوصية، أي مثل هذه الآية ذكر أذكرها إن شاء الله تعالى، أقول نتذكرها: اتبع ما أوحي إليك من ربك، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن غير الرسول لم يوحى إليه، لأن غير الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه. القسم الثاني ما دل الدليل بمقتضى اللفظ على أنه عام له ولأمته، كقوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وبمقتضى اللفظ خاص بالرسول، لكن من جهة المعنى ودلالة السياق يدل على أنه عام له ولأمته، بدليل قوله إذا طلقتم، ولم يقل إذا طلقت. القسم الثالث ما سوى ذلك فيكون عاما له ولأمته، يكون عاما له ولأمته، لكن الخطاب يوجه إليه لأنه هو إمام الأمة وهو قائدها عليه الصلاة والسلام. إذن فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نقول الخطاب من حيث الأصل موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته، فأمره أن يتحول وأن يتوجه إلى شطر المسجد الحرام، فامتثل ذلك وأبلغه أمته عليه الصلاة والسلام. وقول فولي وجهك أي استقبل بوجهك وبدنك وبصرك في الصلاة أيضا جهة المسجد الحرام. فقالوا فولي وجهك، التولية هنا تشمل البدن والوجه والبصر أيضا والبصر، ولكن الانحراف عن هذا عن جهة القبلة إن كان بالبدن بطلت الصلاة، وإن كان بالوجه أو بالبصر فهو مكروه إلا لحاجة ولا تبطل الصلاة به كما سنذكره. وقوله شطر المسجد الحرام، شطر الشيء نصفه ويطلق على النحو والجهة، فالشطر يطلق على النصف، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، هل معنى بنحو ما يخرج أو بجهة ما يخرج؟ لا، بشطر أي بنصف. ويطلق الشطر على الجهة والنحو وهو المراد هنا، فقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي نحو المسجد الحرام وجهة المسجد الحرام. وقوله المسجد الحرام، المسجد مكان السجود، المسجد في الأصل هو مكان السجود والمراد به مكان الصلاة، فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل. وقوله الحرام، حرام على وزن فعال، فهي صفة مشبهة مأخوذة من الحرم وهو الحظر والمنع، وسمي بذلك، سمي المسجد الحرام بذلك لأنه يحرم فيه أشياء لا تحرم في غيره، فله من الحرمة والتعظيم والإجلال والمهابة ما ليس لغيره، كما قال تعالى عند بيتك المحرم، وقال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده. طيب، إذن المسجد الحرام أي ذو الحرمة. ثم قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيث الواو هنا عاطفة، وحيث ظرف مكان وهي شرطية. وقوله حيثما كنتم، ما هنا زائدة إعرابا، فهي زائدة زائدة، زائدة إعرابا ولكنها زائدة من حيث المعنى لأنها تفيد التوكيد والعموم. وقوله كنتم فعل الشرط، وجوابه قوله عز وجل فولوا وجوهكم شطرة، حيث ما كنتم، نقول حيث شرطية، فعل الشرط كنتم، جوابه فولوا وجوهكم شطرة، أي في أي مكان كنتم وفي أي جهة كنتم، في بر أو بحر أو جو أو غيره، فولوا وجوهكم شطرة أي فاستقبلوه بوجوهكم ووجهوا وجوهكم نحوه، فامتثل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. وكانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة في المدينة هي صلاة العصر، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وكان ذلك في منتصف شهر رجب، فبادر صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمر الله عز وجل وتوجه نحو الكعبة، حتى إن أهل قباء جاءهم الخبر وهم في صلاة الفجر، جاءهم الخبر بتحويل القبلة وهم في صلاة الفجر، فاستداروا نحوها وهم في الصلاة، كما في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس نحو من 16 شهراً أو 17 شهراً، وكان يعجبه أن يتحول إلى المسجد الحرام، فصلى معه رجل من القوم صلاة العصر، وذهب إلى أهل قباء فأدركهم في صلاة الفجر وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فاستداروا إلى جهة الكعبة. وهذه المسألة فيها فائدة فقهية، وهي أن من اجتهد إلى الكعبة أو إلى القبلة ثم تغير اجتهاده في أثناء الصلاة فإنه يستقبل الجهة التي تغير اجتهاده إليها. فمثلا لو كان اجتهد وصلى إلى هذه الجهة ثم أخبره مخبر ثقة أن القبلة عن يساره أو عن يمينه، أو هو تبين له في أثناء الصلاة أن القبلة عن يمينه أو شماله، فإنه يبني على صلاته، فإنه يتوجه ويبني على صلاته. وهذا بخلاف من لم يجتهد، فلو صلى إلى جهة وهو لم يجتهد ولم يتحرى، ثم تبين له أن القبلة إلى غير الجهة التي استقبلها، فإنه في هذه الحال يستأنف الصلاة. ووجه ذلك أن أهل قباء حينما شرعوا في الصلاة شرعوا في الصلاة إلى قبلة إيش؟ متيقنة، يعتقدونها قبلة، ولكن تغير الأمر في أثناء الصلاة فتوجهوا. فكذلك أيضا من اجتهد ثم تغير اجتهاده في أثناء الصلاة فإنه يتوجه. ثم قال عز وجل نعم: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. وإن الذين، إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، وبعض الناس يختصر لكنه اختصار مخل فيقول إن حرف توكيد ونصب، وهذا خطأ. وجه الخطأ أن إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، هي ليست حرف نصب فقط بل تنصب وترفع، تنصب وترفع، أفهمتم؟ فكون بعض الناس حينما يعربها يقول إن حرف توكيد ونصب، نقول هذا قصور خطأ، يعني اختصار مخل، لأن إن تعمل عملين: تنصب الاسم وترفع الخبر. وقالوا: وإن الذين أوتوا الكتاب، أوتوا أي أعطوا، والكتاب المراد به الجنس، فاليهود أعطوا التوراة والنصارى أعطوا الإنجيل. وقالوا: وإن الذين أوتوا الكتاب، أوتوا قلنا أعطوا، والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، لا يعلمون أنه الحق من ربهم. ليعلمون، اللام هنا للتوكيد، أي ليعلمون علما جازما أنه، أي توجهكم إلى المسجد الحرام هو الحق، أي هو الحق الثابت الذي لا مرية فيه، فهمتم؟ إذن وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون علم يقين أن توجهكم إلى المسجد الحرام هو الحق من الله عز وجل اليقيني، وهو الأمر الثابت، كما قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقول من ربهم، يعلمون أنه الحق من ربهم، أي من خالقهم ومالكهم ومدبرهم والمتصرف فيهم، وهو الله عز وجل. وهذا تذكير لهم بقوله إنه الحق من ربهم، ولم يقل إنه الحق من الله، تذكير لهم بنعمته سبحانه وتعالى عليهم بالربوبية التي لا يستطيعون إنكارها، واستعطافاً لقلوبهم لو كان فيها حياة. ثم قال: وما الله بغافل عما يعملون. يعملون فيها قراءتان، تعملون ويعملون بالياء والتاء، وكلاهما قراءة سبعية. وقول وما الله بغافل، ما في قول وما الله نافية، ما هنا نافية، تعمل عمل ليس. وقول بغافل، الباء هنا حرف جر وهي زائدة من جهة الإعراب وزائدة من جهة المعنى، لأنها تؤكد النفي. إذن بغافل نقول الباء حرف جر وهي زائدة إعرابا وهي مؤكدة للنفي من حيث المعنى. وقول وما الله بغافل، غافل مجرور لفظا، مجرور لفظا، ومحله إيش؟ النصب خبر ما. مجرور لفظا ومحله النصب خبر ما. وقالوا بغافل، الغفلة هي اللهو والسهو عن الشيء، وهذا أعني اللهو والغفلة والسهو أمر يرد على البشر ويعتري البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، ولكنه منفي عن الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى لا يسهو ولا يغفل ولا يلهيه شأن عن شأن، ولا يلهيه شأن عن شأن. وقوله وما الله بغافل عما تعملون، ما في قوله عما تعملون يصح أن تكون اسما موصولا ويصح أن تكون مصدرية. فإن كانت اسما موصولا فالتقدير وما الله بغافل عن الذي تعملون، وإن كانت مصدرية فالتقدير وما الله بغافل عن عملكم أو عملهم. وهذه الآية في قول وما الله بغافل عما تعملون فيها تهديد ووعيد لأهل الكتاب، كما أن فيها وعدا لعباده المؤمنين، أي ليس غافلا عن أعمالكم الصالحة من طاعة الله ورسوله واتباعه والقيام بما أمركم به، ومنه التوجه إلى الكعبة. ثم قال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. نؤخرها إلى الدرس القادم، الله أعلم. نعم. قد نرى تقلب وجهك. هي الآية نزلت مرة واحدة على النبي، الآية كلها قد نرى تقلب وجهك قبلة ترضى. يعني شيخ ما فهمت، إذا كان قد نرى أن نرى على وجهه يعني الله سيرى، فهي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فمعناه ما راح يرفع. كيف؟ يعني إذا قلنا أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لا هي على بابها نرى، وتفيد الاستمرار، الفعل المضارع يفيد الاستمرار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية لم يقلب وجهه، لن يقلب وجهه خلاص انت، وكان يقلب وجهه تطلعا وتشوفا، فما دام أنه وجه إلى ما يتطلع إليه انتهى الأمر.